الشاهد هذاك ما صدق الشيخ عبد الفتاح سمي به شخص خاص لما سمع مزية الحديث. جاي يوم من الأيام عندي في الدكان أنا ساعاتي وأنا لأول مرة بشوفه. السلام عليكم. وعليكم السلام. بالطالي ساعة من جيب ساعة جيب أي ساعة جيب جاء مضي إلا ساعات. قال لي يا أبي شو في هالساعة؟ صلحت مرارا وتكرارا وما نصحوني فيها. أنا العادة في الإحسان أخذت الساعة وأخذت السكين المسحة في الغطاء حطيت الناظور من حدة طبعه. قال لي حط لي الساعة اللي أنا ما جاي مشانها. خير إن شاء الله. أنا سمعت عنك أشياء اللي تحقق منها. تفضل. أني شو رأيك بالمواليد؟ الكل وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. كل محدثة ما أطال الأمر يعني تحقق بيوم الناس بروح زيادة. أني سمعت إنه عندك دراسة في الحديث. قلت له والله بعض الشيء. أني عندي كتاب اسمه صوت الطبيعة ينادي بعظمة الله. كتاب مطبوع هذا فعلا أسلوب عصري جميل. لكن أنا عندي مال قيمة لأنه هو بهذا الصوت يثبت توحيد الربوبية. توحيد الربوبية أمر مفطورين عليه الناس ونحن بحاجة توحيد الربوبية والعبادة توحيد الصفات. لكن الكتاب يعني ينفع وما يضر. قال لي عندي هذا الكتاب وعندي أحاديث بدي نعمل جلسات معك مشان نخرجها. ومتقول عن الشاب بلا طول سيري اتفقنا معه كل يوم جمعة بعد الصلاة يشتنا عنده وهو الماء الشاهد نحط الطاولة ونقعد معها مجاهة الطاولة بين يقرأ الكتاب. الشيخ محمد زر النجار يطلع من غرفته ولف هو صاير الغرف هيك جانبا وهيك جانبا طابق ثاني وهون طبق تمام التحت في البحر على الطريقة القديمة يدور هيك دورة ويخرج إلى السوق بس يشوفنا قاعدين هو مع بعض بينظر فيها نظرة فيه لمعنى كأنه بلسان حاله بيقول شو ساوينا نحن كنا مصيبة صرنا مصيبتين. لكن الشاهد عن طعم الشيء المفتاح. أنا لما أشوف الشيخ زبي مر نادي قال له تفضل يا شيخ محمد يتبسم هيك بس تبسيم باردة يعني مو عن الغد انت شو بدي اسوي فيها ويخرج. الشيخ اللي عبد الفتاح لما يسمعني أنا قال له يا شو اللي تكبر ما في منه خلاص صار لي أنا 6 شهور عم اشتغل فيه ما في منه خلاص تكبر ويصيح لي على صوته. لا شيخ زيدي أنا أقول له للشيخ عبد الفتاح يا شيخ الأمور اللي يرجع لحالتها وبدا صبر وبدا طولة البال ما تردد يا شيخ عبد الفتاح خليج الكتاب مرارا الشيخ زيدي يمر علينا وأنا ناديه أول مرة وثاني مرة وثالث مرة بالأخير علقت الشبكة ويجي حضر معنا وصار يحضر معنا ونقعد بقى نحن إيش نتناقش الشيخ عبد الفتاح بالصياح وانا بجرد بالدمي الى اخره. الرجل مثل ما قلت لكم رجل حنفي المذهب وطالب علم قوي ثم هو صاحب طريقه الشاذلية شيخ محمد الهاشمي التلمساني المغربي. بدانا نفتي معه في الطريق والذكر اللي يجري فيه هذا خلاف الأدب صح ولا خلاف أسلوب أسلوب بالقرب يعني هاي أظن هي 5 أنواع ما تعرف فيها خير فيها شر شيخ الله شوف هذا رحمه الله شيخ. بدأ النقاش بينه وبين الشيخ زاهي قبل كل شيء في طريق الذكر. أنني يا شيخ عمان أنت طالع على مسؤول حنفي، فأي ما تعرف شو بيع بحاجتنا من حق هؤلاء الذين يخصون بالذكر، أنه الأطل اللي يذكر الله فيها في المسجد يجب أن يحفر فراغه ويطمع. وبعدين لا من تأخرين يعني حنيفة ما شاف أن نحفر السيئة هذه. نعم. وبعدين ذكرته أو علمت مالي قلت له في رسالة للشيخ محمد الحلبي صاحب كتاب حلبي صغير للتعبير التركي، فقيه حنفي أسلوبه يختلف تماما عن الفقهاء لأنه بيجيب المسألة وبيجيب دليلة من المذهب، ولو أنه ما هو متحرع من التقليد لكن ماشي خطوات لما يجيب الدليل. هذا الرجل حلبي الأصل من تطلب مؤلف رسالة عنوانها يغنيك عن مضمورها: الرقص والوقص بمستهل الرقص، الرأس والوقص بمستهل الرقص. بمثل هذه النقول وبطول قبال مع محمد بن نجار من فلق صار معنا، لكن كان فيما يبدو متأدا وحق له ذلك. لم يحضر حلقة الذكر تبع شيخ محمد بن هاشمي وذني الشاذين بوقته وبيمسكوا بأيدي بعضهم البعض وبتشتغل مع الحلقة يمين ويسار، تلاقي الحلقة كلها ايش؟ رايحة جاية يمين ويسار. لما نحن بينا له ان هذا له لذكر الله انتخذوا دينه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.